لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا ونحن بصدد القراءة في كتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، توقفنا عند غزوة أحد، وهي الغزوة الثانية التي كانت بعد غزوة بدر، وكان بينهما بعض السرايا ذكرناها في المرات السابقة. وجاءت هذه الغزوة بعد أن أصبح للمسلمين قوة وشوكة بالمدينة، وأصبح للمسلمين أيضا سمعة في القبائل التي حول المدينة، إلا أن قريش كانت وما زالت تعيش مأساة مما أصابها في معركة بدر، وقتل صناديد وأشراف قريش في غزوة بدر، وكانت تجيش فيها نزعات الانتقام وأخذ الثأر، أن قريشا قد منعوا البكاء على قتلاهم في بدر، ومنعوا من الاستعجال في فداء الأسارى حتى لا يتفطن المسلمون مدى مأساتهم وحزنهم. وعلى أثر غزوة بدر اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسلمين تشفي غيظها وتروي غلة حقدها، وأخذت في الاستعداد للخوض في مثل هذه المعركة. وكان عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وأبو سفيان بن حرب وعبد الله بن أبي ربيعة أكثر زعماء قريش نشاطا وتحمسا لخوض المعركة. وأول ما فعلوه بهذا الصدد أنهم احتجزوا العير التي كان قد نجا بها أبو سفيان، والتي كانت سببا لمعركة بدر، وقالوا للذين كانت فيها أموالهم: يا معشر قريش، إن محمدا قد وتركم، يعني ظلمكم، وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرا. فأجابوا لذلك فباعوها، وكانت 1000 بعير، والمال 50,000 دينار. وفي ذلك أنزل الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ثم فتحوا باب التطوع لكل من أحب المساهمة في غزو المسلمين من الأحابيش وكنانة وأهل تهامة، وأخذوا لذلك أنواعا من طرق التحريض، حتى أن صفوان بن أمية أغرى أبا عز الشاعر الذي كان قد أسر في بدر، فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق سراحه بغير فدية، وأخذ منه العهد بألا يقوم ضده، أغراه على أن يقوم بتحريض القبائل ضد المسلمين، وعاهده أنه إن رجع عن الغزوة حيا يغني، وأن يكفل بناته. فقام أبو عزة بتحريض القبائل بأشعاره التي كانت تذكي حفائظهم، كما اختاروا شاعرا آخر مسافع ابن عبد مناف الجمحي لنفس المهمة. وكان أبو سفيان أشد تأليبا على المسلمين بعدما رجع من غزوة السويق خائبا لم ينل ما في نفسه. كان أبو سفيان أخذ بعض المقاتلين من قريش وأتى إلى المدينة وأغار على أطرافها، ثم فر هاربا، وتركوا السويق الذي كان معهم في الطريق تخففا حتى يتمكنوا من الفرار. وأضاع مقدارا كبيرا من تمويناته في هذه الغزوة. يعني هذا الأمر أصابهم بخيبة كبيرة، وكذلك ما كان في سرية زيد بن حارثة من الخسارة الفادحة التي قسمت ظهرهم، وزادها من الحزن والهم ما لا يقادر قدره. وحينئذ زادت سرعة قريش في استعدادها للخوض في معركة تفصل بينهم وبين المسلمين. يعني قريش كانت أرادت أنها تخرج للتجارة إلى الشام، وخافوا من الطريق المعتاد، فأرادوا أن يسلكوا طريقا من ناحية طريق العراق ثم يدورون إلى الشام. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأرسل زيد بن حارثة فأخذ منهم التجارة، وكان هذا من الأشياء التي كانت خسارة كبيرة لقريش. وهذه الأشياء يعني عجلت بالمعركة، لأن كان هناك نزيف اقتصادي كبير بالنسبة لقريش، كما أنه كانت هناك خسارة معنوية بالنسبة لهيبة قريش، وخسارة بشرية في من قتل من أبنائهم ومن أسر أيضا من أبنائهم. وكان قوام جيش قريش وقيادته عندما استدارت السنة، كانت مكة قد استكملت عدتها، واجتمع إليها من المشركين 3000 مقاتل من قريش والحلفاء والأحابيش. ورأى قادة قريش أن يستصحبوا معهم النساء حتى يكون ذلك أبلغ في استماتة الرجال دون أن تصاب حرماتهم وأعراضهم. وكان عدد هذه النسوة 15 امرأة، وكان سلاح النقليات في هذا الجيش 3000 بعير، ومن سلاح الفرسان 100 فرس جنبوها طول الطريق، وكان من سلاح الوقاية 700 درع، وكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان بن حرب، وقيادة الفرسان إلى خالد بن الوليد، يعاونه عكرمة ابن أبي جهل. أما اللواء فكان إلى بني عبد الدار. يعني هؤلاء الثلاثة أسلموا، وهم أبو سفيان بن حرب أسلم في فتح مكة، وأما خالد بن الوليد فأسلم في السنة السادسة من الهجرة، وأما عكرمة بن أبي جهل فأسلم أيضا في فتح مكة. وتحرك الجيش المكي بعد هذا الإعداد التام نحو المدينة، وكانت التارات القديمة والغيظ الكامن يشعل البغضاء في القلوب ويشف عما سوف يقع من قتال مرير. وكان العباس بن عبد المطلب يرقب حركات قريش واستعداداتها العسكرية، فلما تحرك هذا الجيش بعث العباس رسالة مستعجلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ضمنها جميع تفاصيل الجيش. وأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع رسول العباس بإبلاغ الرسالة، وجد في السير حتى إنه قطع الطريق بين مكة والمدينة التي تبلغ مسافتها إلى نحو 500 كيلومتر في 3 أيام. في الوقت المعتاد تقطع هذه في 9 أيام، يعني في السير المعتاد تقطع هذه المسافة في 9 أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم قطعها في الحج في 9 أيام عليه الصلاة والسلام. وسلم الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد قباء. قرأ الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب، فأمره بالكتمان وعاد مسرعا إلى المدينة، وتبادل الرأي مع قادة المهاجرين والأنصار. وهذا فيه أمرين. الأمر الأول وهو أن المسلمين عليهم أن يستبينوا سبيل المجرمين، ولا بد من معرفة خططهم وكيف يفكرون وماذا يريدون، وترقب حركات الكفار حتى تكون هناك خطط مضادة لخطط هؤلاء الكفار، كما يكون هناك خطة للإفلات من الفخاخ والشراك الذي يعده هؤلاء للإيقاع بالمسلمين. وحتى لا يؤخذ المسلمون على غرة أو مفاجأة ومباغتة، فلا بد أن يكون هناك يعني نوع من قراءة الأوضاع وقراءة الواقع قراءة جيدة، وتحركات الخصوم، كما أنه لا بد أن تكون هناك معلومات حتى توضع الخطط المضادة على المعلومات التي تصل إلى المسلمين. الأمر الثاني الاستعانة بالكتمان حتى لا تتسرب هذه الأنباء فتفسد الخطة، لأن هذا عند تسربه قد يؤدي إلى الفت في عضد المسلمين قبل أن يكون هناك خطة جهزت أو شحن معنوي للجنود والأتباع، فلا بد أن يكون هناك الكتمان من القائد إلا على من يشاورهم ممن هم أهل ثقته وأهل شورته وكبار القوم منهم، فلابد قبل ذلك أن يكون هناك كتمان على بقية الناس. أمر الثالث وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الشورى، لأن الخطأ في الواحد أقرب وهو من الاثنين أبعد، يعني كلما كان الشورى في عدد أكبر من أهل الرأي، يعني ليست الشورى أن يعرض الأمر على عامة الناس أو الدهماء أو رعاع الناس، يعني ليس لهم رأي، ليس لهم رأي وليس عندهم إحاطة بالمعلومات التي يبنون عليها هذه الأمور، ولكن ينبغي أن يعرض ذلك على الحكماء وأهل الرأي وشاورهم في الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى، فلا بد من الشورى، وأن الخطأ في الواحد يعني احتمال كبير، وهو من الاثنين أبعد ومن الثلاثة يكون أبعد فأبعد، والإنسان قد تتضح له أمور خافية عليه إذا ما طرح الأمر على إخوانه وأهل مشورته. استعداد المسلمين للطوارئ، ظلت المدينة في حالة استنفار عام لا يفارق رجالها السلاح حتى وهم في الصلاة استعدادا للطوارئ، يعني احتمال عندما يكون هناك نوع من القتال لابد من وضع أكثر من سيناريو لهذا الأمر في الأزمات، لأنك قد يأتيك الخصم من طريق أنت لا تعمل له حساب، ولكن عند إعداد الخطط وأثناء الأزمة لابد من طرح كل التوقعات، واحتمال وقوع الأمر من أي توقع من هذه التوقعات، وينبغي أن يكون هناك حلول لكل توقع من التوقعات، يعني الأول يكون هناك تصور سليم صحيح، ثم بعد ذلك توقع لما قد يحدث، قد يحدث كذا وقد يحدث كذا وقد يحدث كذا وقد يحدث كذا وقد يحدث كذا، ثم بعد ذلك نضع حلا لكل توقع من التوقعات بحيث لا نفاجأ إذا حدث هذا أو ذاك أنه ليس عندنا استعداد أو ليس عندنا حل لهذا الأمر. سنجد مثلا في الأزمة التي حدثت مع الإسلاميين والتي كانت في ربعة وغيرها أن من أعدوا الأمر لم يتوقعوا الاقتحام، واستبعدوا وراهنوا على أنه لن يقع. وكانت مراهنات هذه المراهنات يعني ثبت أنها خاسرة، وراهنوا على أن قيادتهم لن يقبض عليهم وأنهم لن يستطيعوا القبض على القيادات. تم القبض على القيادات، راهنوا قبل ذلك على أنه لن يستطيعوا عزل الرئيس، وتم عزل الرئيس. فهذه لأنهم استبعدوا هذا الأمر واعتبروه شيئا من المحال، وهذا لا يصح في وضع الخطط، لا يصح في وضع الخطط، وإنما ينبغي أن تكون كل الاحتمالات موجودة وكل الاحتمالات لها حلول وطريقة للخروج منها. نعتبرها أزمة، وهذه الأزمة لابد أن يكون لها حل، ولم بغي أن يكون هناك طريق للخروج منها. الحلول أيضا لابد أن يكون هناك أكثر من حل وليس حلا واحدا. الجماعة الإسلامية كان في الثمانينات والتسعينات كان الحل الوحيد عندهم الصدام، وهو ليس هناك حل غيره، هو الحل الأوحد للصدام. وبالتالي ساروا في هذا الطريق لا يستطيعون الانحراف عنه يمنة أو يسرى، حتى اصطدموا بما لا قبل لهم به، وتم قضاء على جزء كبير منهم وسجن الباقين مدة طويلة وصلت من 20 إلى 30 سنة لبعض أفراد هذه الجماعات، وأنهكتهم السجون، لأنه وضع أن الحل هو في هذا الطريق فقط، ولم يكن أمامه خيارات، لم يطرح أمامه خيارات. لابد أن تكون الخيارات كلها مطروحة حتى التنازل عن كثير من المطالب يكون مطروح، المفاوضة والمساومة وقد تبلغ في الجيش إلى أن يدفع مالا وعوضا للكفار حتى لا يهلك الجيش. يعني يكون هذا في نوع من الاحتمال موجود، إنه إذا ظن القائد أن الجيش يهلك ولا مفر إلا من دفع مال إلى الكفار يدفع هذا المال لصيانة الجيش. في الخيارات لابد أن تكون أيضا كلها مطروحة، لا يستبعد أي خيار من الخيارات. يعني كما أن احنا نضع يعني الـ كل الأزمات الممكنة والمحتملة تكون أمام أعيننا، لابد أن نضع أيضا حلولا لها، لابد أن نضع الخيارات أمامنا ولا نستبعد أي خيار من الخيارات. قد نتفاوض، نتنازل، قد نرجع، قد ننسحب من المعركة، قد نفاوض الكفار، قد ندفع للكفار أموال لصيانة حتى نصون أرواح الجنود. فكل هذا لابد أن يكون شيء من يكون شيئا محتملا. فهناك يعني ثلاثة أمور. النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم بقدوم الجيش كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كتم هذا الأمر، وتبادل النبي صلى الله عليه وسلم الرأي مع قادة المهاجرين. النبي صلى الله عليه وسلم بنى خطته على معلومات، المعلومات هذه كانت عدد الجيش اللي خارج، عدد الفرسان، عدد الإمدادات اللي موجودة، إن ده كله بيتحسب، إن الإمدادات دي هتقعد كم يوم، يبقى أنا لو طولت المعركة مع هذا الخصم ممكن أنهكه وما يقدرش يكمل، فلابد من معرفة كم تستمر هذه الأشياء، معرفة العدد عشان يبقى في عدد مقابل يقابل هؤلاء. وظلت المدينة في حالة استنفار عام، وقامت مفرزة من الأنصار فيهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة بحراسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا يبيتون على بابه وعليهم السلاح، وقامت على مداخل المدينة وأنقابها مفرزات تحرسها خوفا من أن يؤخذوا على غرة، وقامت دوريات من المسلمين لاكتشاف تحركات العدو تتجول حول الطرق التي يحتمل أن يسلكها المشركون للإغارة على المسلمين. الجيش المكي إلى أسوار المدينة. تابع جيش مكة سيره على الطريق الغربي الرئيسي المعتادة، ولما وصل إلى الأبواء اقترحت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان بنبش قبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيد أن قادة الجيش رفضوا هذا الطلب وحذروا من العواقب الوخيمة التي تلحقهم لو فتحوا هذا الباب. ثم واصل جيش مكة سيره حتى اقترب من المدينة، فسلك وادي العقيق ثم انحرف منه إلى ذات اليمين حتى نزل قريبا بجبل أحد في مكان يقال له عينين في بطن السبخة من قناة على شفير الوادي الذي يقع شمال المدينة بجنب أحد، فعسكر هناك يوم الجمعة السادس من شهر شوال سنة 3 من الهجرة. يعني جم وصلوا إلى أحد وعسكروا بجوار الجبل، عسكروا بجوار الجبل، يعني القادم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يكون الجبل أمامه وعسكر المشركين على اليسار، كانوا عسكروا على اليسار. كان هناك قناة، القناة دي موجود الحفر إلى الآن لكن ليس فيها ماء، وكان جيش المسلمين على اليمين، وكان في جبل قبل أحد اسمه جبل الرماة، فالمسلمون حازوا جبل الرماة وسدوا ما بين أحد وجبل الرماة، وأصبح الرماة فوق الجبل معهم النبال على مرتفع عالي والمشركين على اليسار والمسلمين على اليمين، ووقفوا بين أحد وبين جبل الرماة والرماة فوق الجبل، الجبل الصغير هذا. ونقلت استخبارات المدينة أو نقلت استخبارات المدينة أخبار جيش مكة خبرا بعد خبر حتى الخبر الأخير عن معسكره، وحينئذ عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا استشاريا عسكريا أعلى تبادل، مجلسا استشاريا عسكريا أعلى تبادل فيه الرأي لاختيار الموقف، وأخبرهم عن رؤية رآها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إني قد رأيت والله خيرا، رأيت بقرا يذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلما، ذباب السيف اللي هو رأس السيف، رأس السيف ثلما، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة، وتأول البقر بنفر من أصحابي يقتلون، وتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته، وتأول الدرع بالمدينة. وهذا ما حدث، قتل أناس من أصحابه وقتل الحمزة من أهل بيته، وأوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم قدم رأيه إلى صحابتي ألا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا بها، فإن أقام المشركون بمعسكرهم أقام بشر مقام وبغير جدوى، وإن دخلوا المدينة قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت، وكان هذا هو الرأي. ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وكان قد حضر المجلس بصفته أحد زعماء الخزرج، ويبدو أن موافقته لهذا الرأي لم تكن لأجل أن هذا هو الموقف الصحيح من حيث الوجهة العسكرية، بل ليتمكن من التباعد عن القتال دون أن يعلم بذلك أحد، وشاء الله أن يفتضح هو وأصحابه لأول مرة أمام المسلمين وينكشف عنهم الغطاء الذي كان كفرهم ونفاقهم يكمن وراءه، ويتعرف المسلمون في أحرج ساعاتهم على تلك الأفاعي التي كانت تتحرك تحت ملابسهم وأكمامهم. من فوائد الأزمات أنها تظهر للمسلمين من معهم ومن ليس معهم، تظهر المؤمنين كما تظهر المنافقين، تظهر المؤمنين كما تظهر المنافقين. فقد بادر جماعة من فضلاء الصحابة من فاته الخروج من يوم بدر ومن غيرهم، فأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج وألحوا عليه في ذلك، حتى قال قائلهم: يا رسول الله، كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله، فقد ساقه إلينا وقرب المسير، أخرج إلى أعدائنا لا يرون أن جبنا عنهم. وهذا يدل على أن العافية خير، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموه فاثبتوا. فهؤلاء الصحابة يقولون: كنا ندعو الله ونتمنى هذا اليوم، يعني أن يأتي هؤلاء المشركون حتى نقاتلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو. دائما الإنسان يطلب العافية، يطلب السعة، لا يطلب أن يختبر، أن يكون في حالة اختبار وامتحان، لأنه لا يعلم هل يثبت، هل يوفق في هذا الأمر أم لا. وبالتالي السعة خير له، والعافية دائما خير. فعلى الإنسان ألا يطلب، مثلا لا يقول أن يسأل الله أن يمرض الإنسان حتى يعلم الله سبحانه وتعالى صبره على المرض أو غير ذلك، لعله إذا مرض لا يصبر، أو يسأل الله سبحانه وتعالى الفقر حتى يرى الله سبحانه وتعالى منه الصبر، أو يسأل الله الحرب حتى يرى الله سبحانه وتعالى منه الجلد. فإن هذا الأمر ينبغي ألا يكون. الإنسان يسأل الله العافية، ولكن اسأل الله العافية. وكان في مقدمة المتحمسين حمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان قد أبلى أحسن بلاء في معركة بدر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي أنزل عليك الكتاب، لا أطعم طعاما حتى أجالدهم بسيفي خارج المدينة. وتنازل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رأيه مراعاة لهؤلاء المتحمسين، واستقر الرأي على الخروج من المدينة واللقاء في الميدان السافر. لا بد في اتخاذ القرار من تجنب العواطف، لأن العاطفة في الأزمات تكون عاصفة، فينبغي أن نجنب العاطفة عندما نتخذ القرار. فاتخاذ القرار بناء على عاطفة معينة يؤدي إلى أن يكون عاصفة على الإنسان. وبالتالي الذين يعني أخذوا الأحكام الشرعية عن طريق العواطف، هؤلاء أخطأوا، يعني مثل الخوارج مثلا، كفروا السارق وكفروا كذا وكذا من أهل المعاصي بناء على العاطفة وليس بناء على الشرع، ثم بعد ذلك قتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان بعاطفة، إنهم قالوا: نقتل العدو الأقرب، فبدأوا يقتلون أهل الإسلام ودعون أهل الأوثان. كل هذا ليس مبنيا على شرع، لا عقل ولا دين يقول هذا، لكن هذا مبني على شيء من العاطف. يعني من إنسان إذا غضب من إنسان كفره بناء على الغضب، هذا لا يصح، لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله، حتى لو كان خصما لدا لك، فإنك لا ينبغي أن تقيم عليه حكما لا يستحقه بناء على غضبك عليه أو حنقك عليه أو عدم رضاك عنه أو غير ذلك من الأشياء. إن الإنسان يكون له ابن يعني فيه شيء من العقوق فيقرر حرمانه من الميراث مثلا، هذا لا يجوز، هذا مبني على العاطفة، إن هذا لا يفعل معي كذا فأنا لن أعطيه ويحرمه من الميراث. المواريث ربنا سبحانه وتعالى فرضها وقسمها، وأن هذا يقع نفسه في معصية بسبب هذه العاطفة. فلابد أن يكون هو الشرع هو الحاكم الذي يحكم ويقضي بيننا، لا تكون العواطف هي التي تقضي بيننا. فلذلك الذين أداروا المعركة عن طريق العواطف، انظر إلى هؤلاء الظلمة، إلى هؤلاء السفاحين، إلى هؤلاء المجرمين، كيف قتلوا، كيف فعلوا، وهم اتخذوا مواقف بعد ذلك زادت من القتل وزادت من الظلم وزادت من الجور، ولم تقلل ذلك لأنها مواقف أو قرارات غير شرعية، إنما مبنية على العواطف وليست مبنية على الأحكام الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تنازل عن رأيه مراعاة لهؤلاء المتحمسين، واستقر الرأي على الخروج من المدينة واللقاء في الميدان السافر اللي هو ناحية أحد. تكتيب الجيش الإسلامي وخروجه إلى ساحة القتال. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس يوم الجمعة فوعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد، وأخبر أن لهم النصر بما صبروا، وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم، ففرح الناس بذلك. ثم صلى بالناس العصر وقد حشدوا، وحضر أهل العوالي، عوالي مكان في أعلى المدينة، ثم دخل بيته ومعه صاحباه أبو بكر وعمر، فعمماه وألبساه فتدجج بسلاحه وظاهر بين درعين، أي لبس درعا فوق درع، وتقلد السيف، ثم خرج على الناس. وكان الناس ينتظرون خروجه صلى الله عليه وسلم، وقد قال لهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضي: استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج، فردوا الأمر إليه، فندموا جميعا على ما صنعوا. فلما خرج قالوا له: يا رسول الله، ما كان لنا أن نخالفك، فاصنع ما شئت، إن أحببت أن تمكث بالمدينة فافعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته، يعني الدرع أو ملابس الحرب، أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. إذا لبس النبي ملابس القتال لا يصح أن يخلعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. قسم النبي صلى الله عليه وسلم جيشه إلى ثلاث كتائب: كتيبة المهاجرين، وأعطى لواءها مصعب بن عمير العبدري، وكتيبة الأوس من الأنصار، وأعطى لواءها أسيد بن حضي، وكتيبة الخزرج من الأنصار، وأعطى لواءها الحباب ابن المنذر. وكان الجيش متألفا من 1000 مقاتل، فيهم 100 دارع، ولم يكن فيهم من الفرسان أحد. واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم على الصلاة بمن بقي في المدينة، وآذن بالرحيل، فتحرك الجيش نحو الشمال. وخرج السعدان، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، أمام النبي صلى الله عليه وسلم يعدوان دارعين. ولما جاوز ثنية الوداع رأى كتيبة حسنة التسليح منفردة عن سواد الجيش، فسأل عنها، فأخبر أنهم اليهود من حلفاء الخزرج يرغبون المساهمة في القتال ضد المشركين، فسأل: هل أسلموا؟ فقالوا: لا. فأبى أن يستعين بأهل الكفر على أهل الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتجه ناحية الشمال، فلما تخطى ثنية الوداع، إذا خرج الإنسان من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح في المنطقة الشمالية، يعني خلف المسجد، القبلة ناحية الجنوب، قبلة المسجد ناحية الجنوب، وخلف المسجد يكون ناحية الشمال. فإذا كان ظهره خرج من الأبواب الخلفية للمسجد عكس القبلة، يكون أحد في مقابله. إذا سار يسارا، عندما يخرج من المسجد من الخلف ويسير يسارا، يخرج على ثنية الوداع، يخرج على ثنية الوداع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم أقبل منها وهو قادم من قباء، وهو قادم من قباء فيخرج على ثنية الوداع. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى ثنية الوداع وبعدين بيتجه ناحية الشمال بعد كده ليصل إلى أحد، ليصل إلى جبل أحد. وعندما وصل إلى مقام يقال له الشيخان استعرض جيشه فرد من استصغره ولم يره مطيقا للقتال، من كان أقل من 15 سنة رده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكونه لا يطيق القتال. وكان منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وأسامة بن زيد وأسيد بن ظهير وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم وعرابة بن أوس وعمر بن حزم وأبو سعيد الخدري وزيد بن حارث الأنصاري وسعد بن حبة. ويذكر في هؤلاء البراء بن عازب، لكن حديثه في البخاري يدل على شهوده القتال ذلك اليوم. وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم رافع بن خديج وسمرة بن جندب على صغر سنهما، وذلك أن رافع بن خديج كان ماهرا في رماية النبل فأجازه، فقال سمرة أنا أقوى من رافع أنا أسرعه. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أمرهم أن يتصارع أمامه، فتصارع فصرع سمرة رافعا فأجازه أيضا. وهذا يدل على حرص شباب المسلمين على المشاركة وأداء دور في هذا الأمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ردهم لأن هذا فيه مشقة كبيرة على هؤلاء. ونحن نرى أن هؤلاء يعني كلهم كانوا بعد ذلك لهم إسهامات عظيمة جدا، وده اللي بيدل على أن الإنسان من صغره إذا نشأ على حب الدين وحب الإسلام والدفاع عنه والعمل من أجل دين الله سبحانه وتعالى بلا شك يكون له مستقبل زاهر في هذا الاتجاه. فنجد أن عبد الله بن عمر بن الخطاب يعني كان من أكابر علماء المسلمين ومن العباد النساك المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال وكان يقول ابن القيم وكان ابن عمر يتحرى السنة حتى أنه إذا سافر ينزل في المكان الذي بال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبول، مع أنها ليست سنة لكن كان أشد تحريا لأفعال وأقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان من علماء المسلمين وكان من العباد النساك رضي الله عنه. أسامة بن زيد قاد جيشا وهو ابن 18 عاما رضي الله عنه. زيد بن ثابت يعني أقرأ من قرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، وزيد بن أرقم أيضا، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه من رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن علماء المدينة. وكذلك يعني البراء بن عازب وكان له بطولات في المعارك بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المبيت بين أحد والمدينة. في هذا المكان أدركهم المساء فصلى المغرب ثم صلى العشاء، ويأتي هنالك وبات هنالك، واختار 50 رجلا لحراسة المعسكر يتجولون حوله، وكان قائده محمد ابن مسلمة الأنصاري بطل سرية كعب بن الأشرف، وتولى دكوان ابن عبد قيس حراسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على أن التوكل على الله سبحانه وتعالى لابد فيه من الأخذ بالأسباب، يعني لابد من الأخذ بالأسباب المادية والاعتماد بالقلب على الله سبحانه وتعالى. أما الناس الذين يجعلون التوكل هو عدم الأخذ بالأسباب فهؤلاء فيهم انحراف عقدي، هؤلاء فيهم انحراف عقدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا جعل حراسة على الجيش، وهذا سبب، هذا سبب. ليس معنى أنه أخذ جعل حراسة على الجيش أنه غير متوكل على الله. النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين على الله سبحانه وتعالى. هناك حراسة على النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وهذا لا يتنافى مع التوكل، بل هو من التوكل على الله عز وجل، فإن التوكل هو الأخذ بالأسباب المشروعة والمادية والاعتماد بالقلب على الله، والاعتماد بالقلب على الله سبحانه وتعالى. وقبل طلوع الفجر بقليل أدلج حتى إذا كان بالشوط صلى الفجر وكان بمقربة جدا من العدو، فقد كان يراهم ويرونه. وهناك تمرد عبد الله بن أبي المنافق فانسحب بنحو ثلث العسكر 300 مقاتل، قائلا ما ندري على ما نقتل أنفسنا، ومتظاهرا بالاحتجاج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك رأيه وأطاع غيره. ولا شك أن سبب هذا الانعزال لم يكن هو ما أبده هذا المنافق من رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه، وإلا لم يكن لسيره مع الجيش النبوي إلى هذا المكان معنى. ولو كان هذا هو السبب لانعزل الجيش منذ بداية سيره، بل كان هدف الرئيسي من هذا التمرد في ذلك الظرف الدقيق أن يحدث البلبلة والاضطراب في جيش المسلمين، يعني يمشي معاهم بعدين ينسحب فيحدث بلبلة في داخل الجيش ويفت في عضد المسلمين وينحاز له بعض الناس ويضطرب الأمر. هذا هو كان مراد عبد الله بن أبي بن سلول. وتنهار معنويات من يبقى معه بينما يتشجع العدو وتعلو همته لرؤية هذا المنظر، فيكون ذلك أسرع إلى القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المخلصين، ويصحو بعد ذلك الجو لعودة الرئاسة إلى هذا المنافق وأصحابه. فعبد الله بن أبي بن سلول كان يجهز لأن يكون ملكا على المدينة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني توقف هذا الأمر، فكان يضمر ذلك في نفسه ويكن العداء للإسلام والمسلمين. وكاد المنافق ينجح في تحقيق بعد ما كان يهدف إليه، فقد همت طائفتان بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج أن تفشلا، ولكن الله تولاهما فثبتتا بعدما سرى فيهما الاضطراب وهمتا بالرجوع والانسحاب. وعنهما يقول الله سبحانه وتعالى إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وحاول عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله تذكير هؤلاء المنافقين بواجبهم في هذا الظرف الدقيق، فتبعهم وهو يوبخهم ويحضهم على الرجوع ويقول تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع. فرجع عنه عبد الله بن حرام قائلا أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيه. وعبد الله بن حرام ممن قتل يوم أحد رضي الله عنه، سقط شهيدا. له قصة مع ابنه في هذا الأمر، أنه أتى بجابر بن عبد الله ابنه وقال له إني أرى أني سأكون أول من يقتل في هذه المعركة، أول من يقتل في هذه المعركة. وأوصاه خيرا بأخواته، كان له أخوات بنات، وأوصاه أيضا بأن يقضي عنه الدين، كان على عبد الله بن حرام دين كبير فأوصاه بقضاء الدين. وفي هؤلاء المنافقين يقول الله تعالى وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، أو لو نعلم أنكم تقاتلون لاتبعناكم. مقصود يعني هذا هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. بعد هذا التمرد والانسحاب قام النبي صلى الله عليه وسلم ببقية الجيش وهم 700 مقاتل ليواصل سيره نحو العدو، وكان معسكر المشركين يحول بينه وبين أحد، في مناطق كثيرة، فقال: من رجل يخرج بنا على القوم من كثب، أي من قريب، من طريق لا يمر بنا عليه. إنه هو الطريق اللي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج على المشركين، المشركين على يسار، على يسار أحد، يعني المناطق دي موجود فيها مساجد. كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه جعل في كل منطقة حدث فيها حدث من الأحداث مسجد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سلك هذا الطريق من ناحية ثنية الوداع، وبعدين دخل على مكان يقال له الشيخين، وده عبارة عن مرتفعين مقابلين، كان الناس يتحدثون مع بعض من فوق الجبل، يسمى الشيخين. هناك في مسجد، المسجد اللي بات عنده النبي صلى الله عليه وسلم موجود، المسجد المستراح اللي النبي صلى الله عليه وسلم استراح وهو راجع من أحد عنده، في مسجد في المكان اللي المشركين كانوا موجودين فيه، وفي مسجد ناحية الأخرى عند جيش المسلمين، موجود مسجد عند جيش المسلمين خلف جبل الرماة. وحنجد أن المنطقة اللي عن بين جبل الرماة وبين أحد فيها المكان اللي دارت فيه المعركة، وعليه سور كده، وموجود فيه قبور، منها قبر حمزة وقبر عبد الله بن جحش ومصعب بن عمير في هذا المكان، مكان الذي دارت فيه المعركة. فالطريق كان يمر على جيش المشركين، فقال أبو خيثمة: أنا يا رسول الله يعني أمر بك على من طريق لا يمر عليهم. ثم اختار طريقا قصيرا إلى أحد يمر بحرة بني حارثة ومزارعهم، تاركا جيش المشركين إلى الغرب. ومر الجيش في هذا الطريق بحائط مربع ابن قيظي، وكان منافقا ضرير البصر، فلما أحس بالجيش قام يحث التراب في وجوه المسلمين ويقول: لا أحل لك أن تدخل حائطي إن كنت رسول الله. فابتدره القوم ليقتلوه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوه، فهذا الأعمى أعمى القلب وأعمى البصر. ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من جبل أحد في عدوة الوادي، فعسكر بجيشه مستقبلا المدينة وجاعلا ظهره إلى هضاب جبل أحد. وعلى هذا صار جيش العدو فاصلا بين المسلمين وبين المدينة. يعني لما وصل إلى أحد جعل ظهره إلى جبل أحد فيكون مستقبلا المسجد اللي هو المدينة، المدينة القديمة يعني. مستقبلا المدينة، وفي هذه الحالة يكون الجيش العدو عن يمينه، يعني هو ذاهب كده يبقى الجيش عن يساره، أما يستدير ويصبح وجهه للمسجد يبقى الجيش عن إيه؟ جيش المشركين عن يمينه. وهناك عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه وهيأهم صفوفا للقتال، فاختار منهم فصيلة من الرماة الماهرين قوامها 50 مقاتلا، وأعطى قيادتها لعبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري الأوسي البدري، وأمرهم بالتمركز على جبل يقع على الضفة الشمالية من وادي قناة، وعرف فيما بعد بجبل الرماة جنوب شرق معسكر المسلمين على بعد حوالي 150 مترا من مقر الجيش الإسلامي. يعني الجبل هو جبل الرماة الآن، جبل الرماة الآن طبعا هو أصبح جبل صغير متآكل نتيجة العوامل الجوية، لكن موجود جبل كان فوقه الرماة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى أحد حيبقى جبل الرماة أمامه، والهدف من ذلك هو ما أبداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمات التي ألقاها إلى هؤلاء الرماة، فقد قال لقائضهم: انضح الخيل عنا بالنبل، لا يأتون من خلفنا، لا يأتون من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك، لا نؤتين من قبلك. أوصى القائد أنه يبقى على يرمي الخيل بالنبل حتى لا يستديروا من وراء الجبل ويصبحوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لو كان الأمر لنا أو علينا، يعني نصرا أو هزيمة، فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك، يعني لا تأتي الهزيمة من هذه الناحية. وقال الرماة احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، يعني ما تنزلش من على الجبل حتى لو رأيتمونا نقتل. وهذا يعني أمور واضحة جدا، يعني أمر واضح من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا. وقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. يبقى هنا أمور واضحة جدا، ولا بد من تنفيذ يعني هذه الأوامر، لأن الخطة بتكون موضوعة على معلومات وعلى أسباب، ولا بد من تنفيذها، وألا يجتهد أحد مع نفسه أثناء المعركة، لأن هذا يؤدي إلى شتات ويؤدي إلى الهزيمة. فبتعين هذه الفصيلة في الجبل مع هذه الأوامر العسكرية الشديدة، سد الرسول صلى الله عليه وسلم السلمة الوحيدة التي كان يمكن لفرسان المشركين أن يتسللوا من ورائها إلى صفوف المسلمين ويقوموا بحركات الالتفاف وعملية التطويق. أما بقية الجيش فجعل على الميمنة المنذر بن عمرو، وجعل على الميسرة الزبير بن العوام يسانده المقداد بن الأسود، وكان إلى الزبير مهمة الصمود في وجه فرسان خالد بن الوليد، وجعل في مقدمة الصفوف نخبة ممتازة من شجعان المسلمين ورجالاتهم المشهورين بالنجدة والبسالة والذين يزنون بالآلاف. ولقد كانت خطة حكيمة ودقيقة جدا تتجلى فيها عبقرية قيادة النبي صلى الله عليه وسلم العسكرية، وأنه لا يمكن لأي قائد مهما تقدمت كفاءته أن يضع خطة أدق وأحكم من هذا، لكن أفسدها عدم تنفيذ الأوامر، الاجتهاد في من لا يطلب منه أن يجتهد. يعني لابد يكون كل واحد يعرف دوره، هناك دوره منفذ ينفذ فقط، يعني لابد أن يكون أسند إليه عمل يعمل هذا العمل فقط، لكن اجتهاده هو أنه يعمل باجتهاد في وسط المعركة في وسط الأزمة، أي خطأ يؤدي إلى هزيمة الجيش. فإن النبي صلى الله عليه وسلم احتل أفضل موضع من ميدان المعركة مع أنه نزل فيه بعد العدو، فإنه حمى ظهره ويمينه بارتفاعات الجبل، وحمى ميسرته وظهره حين يحتدم القتال بسد الثلمة الوحيدة التي كانت توجد في جانب الجيش الإسلامي، واختار لمعسكره موضعا مرتفعا يحتمي به إذا نزلت الهزيمة بالمسلمين، ولا يلتجئ إلى الفرار حتى يتعرض للوقوع في قبضة الأعداء المطاردين وأسرهم، ويلحق مع ذلك خسائر فادحة بأعدائه إن أرادوا احتلال معسكره وتقدموا إليه. وألجأ أعداءه إلى قبول موضع منخفض يصعب عليهم جدا أن يحصلوا على شيء من فوائد الفتح إن كانت الغلبة لهم، ويصعب عليهم الإفلات من المسلمين المطاردين إن كانت الغلبة للمسلمين، كما أنه عوض النقص العددي في رجاله باختيار نخبة ممتازة من أصحاب الشجعان البارزين. وهكذا تمت تعبئة الجيش النبوي صباح يوم السبت السابع من شهر شوال في السنة الثالثة من الهجرة النبوية الشريفة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عن الأخذ في القتال حتى أمرهم، وظاهر بين درعين وحرض أصحابه على القتال وحضهم على المصابرة والجلاد عند اللقاء، وأخذ ينفذ روح الحماسة والبسالة